قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. يأتي بعد هذا برأي مالك وفقهه في المسألة. حديث ابن عمر هذا ثابت، ويرويه أيضا ابن قدامة في المغنم عن أبي داود، ويقول به أبو حنيفة رحمه الله، ومالك يقول قاعدة عامة: من وجد مالا له كان قد أخذه المشركون وجاء في الغنائم، إن كان قبل القسمة فهو أحق به، عملا بحديث ابن عمر، وهو مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد القسمة فليس بحق له، لأن الغانم أحق به لأن يده عليه أصبحت يد حق بقسمة الغنيمة على الغانمين، إن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه. هذا فيما يتعلق بإيش؟ المال.